إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الأمسية من تقديم الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي حسن الحمص بمركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بدعوة كريمة من أهل هذه القرية لإقامة هذه الأمسية. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الأيام لا بد أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نرتقي كما ارتقى صدر هذه الأمة. والخلق لا بد أن ينعكس في حياتنا اليومية، فيوقر الشاب الرجل الكبير كأنه أبوه، ويوقر الذي مثله كأنه أخوه، ويرحم من هو أصغر منه كأنه ولده. فيا أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نتمسك بحسن الخلق حتى نكون مظهرا من مظاهر الرحمة في هذا الزمان الذي ضعفت فيه الأخلاق الكريمة. أيها الإخوة المؤمنون، وروى الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل حسن الخلق لا ينال درجة لا ينالها الصائم ولا القائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا حسن الأخلاق، وأدبنا بأدب نبيك صلى الله عليه وسلم. تبارك من تعالى في علاه يقول لعبده: اطلبني تجدني، أنا باني السما بلا عماد وداحي الأرض فاطلبني تجدني. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذه الأمسية تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا فإن بغت إحداهما إخوة فأصلحوا بين

Oh!

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك ربنا وليها مولاها. اللهم أصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا واشفنا واشف أمراضنا واشفنا واشف أمراضنا واشفنا واشف أمراضنا واهد أولادنا وبناتنا وسر بالمصرنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف من مسجد سيدي حسن الحمص بمركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نتخلق بحسن الخلق. قال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال وهب بن منبه: مثل سيء الخلق كمثل الفخارة، لا ترقع ولا تعاد طينا. إخوة الإيمان، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، ومن رحاب العلم والعلماء إلى رحاب الابتهال والدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبقى الآن مع هذه الابتهالات الدينية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وارحم بنينا من بكاء عيوني يا رب إن السيل قد بلغ الزبال والأمر في كاف لديك أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدي حسن الحمص بمركز ومدينة قها بمحافظة الخليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نتمسك بحسن الخلق حتى نفوز بسعادة الدارين، كما تمسك صدر هذه الأمة بحسن الخلق. روى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يجعل مصر بلدا سقاء رقاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الأمسية لكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة، وتحياتي محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.